والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عادت معنا توفيق رب العزة جل جلاله لدواي باس كردني هربابيك رينا خزمت بيشينو بيشواياني تشاكمان لباري أو بابيك وطواويكي أرونا خزمة بيشين وبيشواياني تشاك لباري الخوف من الله والخوف من سوء الخاتمة والخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. أجر لا مسلمان شعر ونبيت كبيغمر صلاة والسلام بخوايل السربي قال جار بناي بخواي برود قال قرتوا تبارك وتعالى لعذاب جهنم ولا عذاب قبر ولا فتنة جيانو ولا فتنة مردنو ولا فتنة مسيحي دجال أو أبو يدرك كبيت أبيل جياني دنيا ترسيها بي لو رودا وبيشاتاني هالا بيشيا وهيك يكتر لو شتاني كوا مایی او تانه انسان ترسیه به و لور رجب ترسی بریتیل آخر شری بریتیل ویک و انسان لکاتی سر مرگ ایمان کلی بسند ریت و حال بد آخر شریش به هی کرد ویکی شعر وی عبد وی خوی گرفت هنام من بد کوا کسبی نزنی لسر مرگ عبیت مایی پوشال کردنوی کارو کرده وکی و خلکی که زور لسر مرگ سرشور بود پناه بخوای گوره هیان و هل لسر تاین خوشیخی و توشی هد و او خلاپی و چپلیانی کرده بود تدارکی نکرد و هیان و تناند لکاد و سیتی خیشا حرام و ظلم و خرافكاري انجام ده هيان بو ايود لا سر جنازه كما موسيقال يبدن و بو قراني و هالباركي برمكن هيان بو ايود لا سر جنازه كما اوبكن لو شتانيك حرام و ناشرعيا و هربها هيان بو هالقرابة هیان بونا شکری در بری. چه پناه بخوای جورل آخر شری، جور کانی آخر شری زور و جورا و جور. بته بته طوانی لدو خاله کرته هلبینی. همیش جو تانی کوا هنی کن توشی کفر دن، توشی به باوری دن، توشی هالگرانه ول دین دن. جوری که تریشان بارک الله بیکم کبریتی ل خالی یا کم کمتر و خواری ویا کتوشی خوش ویستی بشه کیل دنیا و آرزو شهوات کانی دنیا دن و وایل دل سر مرگ تنها بیلی ل اوشته اوش براسی نشانی آخر شری انسان خواف نامنده با انسان نابه با ایمانی خوی سرسام به و معجب به و بر رجود بنیجد و کارنی کوابی لخوان زیک بی تو تبارک و تعالى آوا همی خلقی خواه تبارک و تعالى فضلی خواه و کارو کردواند فضلی خواه بسرت آوا لوانی رجیل رجاند بسر بی و کارو کردواند نمابیت بوی خواتی پیال مکیشا نوگل آخر عمر دا فرودگالتی بسینی تو تبارک و تعالى عبدالعزیز کری ابی رواد لی لای پیاکم لسلام رگ پیمان بول لا اله الا الله الله وتي من بباور مويكه تو ايلي او بو لسره وفاتي كردو دواي پرسيار مكرب زمان پياو بو چي واي بتوا الله وتي انم پياوا مدمن الخمر بو مدمن بو لسره مي خواردنو بردان بو لسره مي خواردنو هر بويا عبد العزيز يفرمو اتقوا الذنوب فانها هي التي اوقعته امان ولي تاوان بن تاوان كان او كسيتوش كرد هر بويا وتويانا إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم ضلي بتاوتشا كان بيوست بخاتمه بآخر إنسانه وأترسنوا أقرينوا ألين بما يختم لنا بشي آخر من كوتاي بيد بخير يا بشر هروها هنق للصحابة لكاتسر ملقي جيرا وتيان بوشي دقريت الله يوتي جملة في عمر إخوابه عليه الصلاة والسلام فرميتي بروردقار تبارك وتعالى خلقي كل تدو مشتوى مشتي كان بو أقر ومشتي كان بو بهشت جاء والله أقريم ولا أدري في أي قبضتين كنت نازم من لكام لو دو مشتم هربها هن يقل السلف فرمون ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق براسيه تشا وكان نجري عند وب اندازي اويكوا كتابه بيشينك كنسراوه ديجرينت يعني تشيتي انسراوه اخر بخير بي يا اخر مشربت ابو سفيان رحمه الله زور دقريا ويفرموا اخاف ان اكون في ام الكتاب شقيه والله اترسم لا كتابي بيشينك لوح المحفوظه ببدبخت وشقين وسلابيتم هربوية مالكي كردينا رحمه الله شوان هلا صياو شو نوجي أكردو دا قيريا ريشي خويا قرتو يفرمو اللهم إنك تعلم ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين دار مالك ابن دينار خويا قانتو زاني كي بهشتية وكي دوزخية يا ربي لو دو مالا كامني مالو منزل قاي مالكي كوري دينارة حذيفة فرمي تماشايا كم بوب كان بزان كاتك قيشت وتكي الله ايكي قيان هل سياء تماشايا كي كردوتي قد طلعت الحمراء واخور هلهات قال اعوذ بالله من صباح إلى النار فناقرن بخوالة برا بيان يكبر وآقر برون إسماعيل كل عبيد الله فرمي أبو مسلم فرميتي أبو درداء رضي الله عنه لسر مرقابو لو حال طب فرمي ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا مصرع كسيكني أبو أمكاتي من إجبكا وهوضا وتيكو شيء ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ بيأو يكني يقول لي هل مالي ومردانا إيش بو أمر رجبك كمن تيدام؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ بيأو يكني إيش كابو أم كاتن أرحتي كيس من تيدام؟ ثم قبض فلم بو حالة وفاتك الشعبية فرمي كاتي كدرال عمري كوري خطاب عبد الله كوري عباس هاد بلا يوتي أي أمير إيمان داران أو كاتي خلق كافر من توم سلمان بيو او كاتي خلق فشتي في عمري خوين بلداتو جهاد اللي غلق كردو واو تاني بشهيدية كجري وكسيش خلافي لسر الدنيا لسر امامته لسر فضلت رسولي خواج مردو ليد رازي بوا وتي قصك دوباره كردوا وش قصكاني دوباره كردوا عشان فرمي المغرور من غررتموه مغرور وكسي براسي بقصي وفريق بخواه والله أجر همو الزبيب أو شيء تايتي ملك بيت همو أدم من هول المصرع لأن راحتي قصي أو كهالة يشمع حتى ألن فرميتي والله الرازيم النقبض كفافا لا لي ولا علي الرازيم روح بك يا شريبة كفاف نهيت بخير بمنسل نهي شركم هبي أو هبرون بلاي فرور تبارك وتعالى ابن أبي مليكة يكي قال قول تابعين أفرمي في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السلام أفرميتي أنا على حوضي هو لبخارياته أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى خلقاني قهنن شاوري خلكان يا كم بين بوسر حوزكم أو أبي أكن خلقانك أو أيان بن وألم أمتي من أمتي من ما يان بن ألم أمانة باش قزبونه خوفنا من ذلك باش قزبونه ابن أبي الملائكة فرمي ابن أبي الملائكة فرمي اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن خوايا فنات بيك في أجرين كوا فاش قذف بينا يأتوشي فتنة يقبين سفيان ثوري رحمه الله تعالى الشويق هتا بياني قريا ولا جياني سفيان مزور بينا كبياني كردوتيا أكل هذا خوفا من الذنوب هم وانا اللي ترستوا أنا كانت أود قريت الله تشكره كل زويك هل قلتي والله تاو أنا كان بلمك هم تن للا بلك والله إلى آخر شرية ترس والله أمش قولتني فقلت يا قشن لديني خواهي تبارك وتعالى سان ترسي آخر شرية بيت أبو الدرداء كاتي كوتوت السلامرك لهوش غوي شوا أتوت هوش وفرميتي أو آياتي خيندوان وقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون له شقيته والله الرواية شاعر الله يا آمنا من قبيح الفعل منه أهل أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرطت في الزرع وقت البذر عن سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه فرئيو كسيكوا بكارو كردو وخلافا كانشتو لأماني آية توقيع دلائن فرورد قارو بوهاتوا يان توقيعك بوهاتوا كوانتو لأمانة أبي وسزان أدري وآوا كارب كردوي خرابكي دوشت لخوتا كو كردو توشويني هاو آرزو كوتوتو لأمانة دي بخوا أما يكي كان لإسانا ببس بوي لناوي دات شل جاي ويتو دوانا لنا وكو بوتو كبرتي لوي لأمانة ترسدنيا شويني هاو آرزو خوشت كوتوي بلام تشاكا كاران هميشه لسر قاي ترسن على درب المخاوف أترسن لأخوة تبارك وتعالى قد ساروا وذلك درب لس تسلكه لس لو رقار وشن بلام هو رقايا كتوب رقار ناني تبر رقاي ترس لأخوة فردت في الزرع وقت البذري لكاتي شاندني توبك كم ترخميت كردوا ببي عقلي وقم شيخوت فكيف عند حصاد الناس تدركه لكات تو وشانكا هلط كرد بيو بقم جاي اخوات بيين رصيبيتو بچاكي تود نكرد بيه هر نتكرد بيه اي شون لكاتي چني نوي بيه ما دام لكاتي كرد وكان باشر نكرد بخوال قيامش شاوري باش مك هربويا الصحابة تابعين زور زور لنفاق ترساون زور لو ترساون كوا منافق بن لو ترساون كوا آخر شر بن تابعين رضي الله عنهم ورحمهم وأرضاهم حتى عمر كاتي أبي سيء حذيفاء ناي منافق كان لا يا سويني أداو كل حديث صحيح وأبي سوين مبوب خوي سندي صحيح أبي سوين مبوب خوي كوا من لو منافق أنانيم أبي سوين بو أخوانا ويتوي ثانية بلام الله يتر لدوائي تو بو كسي تر سوين ناخم ويا بابلن بو كسي تر أشكرينا كم ناوي كيتي دايو كيتي دانية أربوية سيري جاني في عمري خواه كان عليه الصلاة والسلام زوري فرموا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي فرموا برورد قارة أي هل قير رويد الله كان ظلم تشسباوك لسر دينك إخوت الصحابة فرمين يا رسول الله إما بروما البتوبة في أمكتها ناوة ترسد هي اليمن فرمي بلي بلي بلي إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ظل كان لبيني دو بنجي لبنجا كان إخوي تعالى تبارك وتعالى شوني بيها اللي ديرين تو بيا لخوي بروزغار تبارك وتعالى لبارم و ظلما لا ندى به خرافي خمان ودواء ويك هدايتي داوي ورحمة وفضلي للعين خوي وخوي وفي من كرمك تبارك وتعالى ورقو حقد الله كان من نيرت وتقسم لباريس وإخاتي موا أو تانية كم جار رؤى دا إنسانية ونادرا رؤى دا إنسانية لسر شاك بجي بخلافك وتايبي بي يا لسر خلافه بجي بكوتاي ب ب ب بخير كوتاي في بيت خوشت على جيانا تمن تان كردوا ودبين عادة أواني لسر شاكا أجين لسر شاكا شمر أواني لسر خلافة أجين لسر خلافة أمر كم جرو دا كسي خلافة كاري قبل دواي تمني دسكات شاكا كردون لسر شاكا أمر كم جرشتي وارودات أما بريتيبو لباسي الخوف من سوء الخاتم الخوف إيش بقشتي لجياني بي أو شاكانا زورة بندري لو أنا لدايك عائشة رضي الله عنها وأرضاها هاتوا فرمي فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا والله تمنى ما كرت نبوايم لدايك نبوايم لبير بشوايم هج نبوايم عبد الله كوري الشدادة فرمي طبعا فرمون شو تناب جي قاهر شي كردو خويلي انا كوتو وتويتي اللهم ان النار اذهبت مني النوم خويجن اغير خويلي زراندو ما يهلا صياب دسي كردبا نيشكردن هتا بربا يعني عمران يكون روح حسين فرمي والله تمنى ما كرد اشتيكي كم نرغبايم كبا كان هل يعني كرت ما يوبين بردايه مروف نبوايا أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه فرمي والله تمنى ما كرت قلاي داري قوايا قلاي داري قوايا وجو جابوايا ما جلان بيبيان خوار دايا شتي بيقدروا بين الخبايا إنسان نبوايا مشاكل وخلافة من السر بوايا أبو هريرة لأن خوشيكي خوشي سر مرقي قيريا وتيان شيدة تقريني يا أبو هريرة وتي ما أبكي على دنياكم هذه وتي بخواب الدنيا كتا ناقيرم ولكن على بعد سفري بواقرم كالسفر كم دور دريجة وقلة زادي تيشوشم كم بيئة ومن رقاياكم لبيشك بهشت آقريتيا يا ولا منازان فلا أدري أيهما يؤخذ بي بلو كاميان أبريم وأخريم أو كاميانو مسروقة فرمية كفى بالمرء علما أن يخشى الله بس بو إنسان كبوتريخ صاحب علم أهل علم علماء لعلماء كان عالما كفى به كتيا لأخوي تبارك وتعالى بترسل ابن أبي الهذيل فرمية والله قصناكم لترسي خوايا بيد النظم لترسي خوايا تبارك وتعالى مطرفي كري عبد الله عامريه فرمي والله ترسكالي كي بي كردوم جارو هاي وقت الدواي بهج لخوي برودغار نكم لا ترس بس دواي وكم خاص زام ندات والله مشاني مصوبان بين الجيان الدواي هم بهج تكاهم لا دواي دور كوزم لا اغريش بات سعيد كري مسيب زور جل من السكان يود اللهم سلم اللهم سلم خويا سلامت منك خويا قيامتها توشينا راحت كان منك كشكي ربيع كري خيثم لي باباك مودي باوكا اي بونا خوي وتي رولا كان كيف ينام من يخاف البيات رولا كان شون كسك اخوي لكاتيكا ترسي هي لني وشوى هوالكي خلافي في ابدن يان روداويكي كتبرو لناكاو لني وشوى بيبا سريع نابي بخبيت زراري كوريا بي أوفاء معروفة لسيريبيا وشاكانا بهي آياتي كي قرآن وفاتي كردو آياتي فإذا نقر في الناقور لسوري طورة فربي والله فقرأه فخر ميتا. فقرأها هذه الآية. أما آياتي خيون دفن من ريك مرت. قيس كوري مسلم أفرمي انضحاكي كوري مزاحم أقل إيوالي بكرت بعيته أقرياء أقرياء ويفرمو لا أدري ما صعد اليوم من عملي أو لا أدري ما يصعد اليوم من عملي. نازل أمره كرده وكان بشي برزو بلا كرده وكان بشي لبرزو بتو باش خلاب غيبتي تيايا تيايني وناه وتاواني تيايا تيايني ظلم مستمي لخلق تدايا تيدانية. والله إبراهيم إنسان محاسبة إخوي نبي قسم بخواتي أجوه زائد مناقصي نبي لغل خويا بقرو بردي نبي لغل خويا بخوين الله بوات كرت بوات كرت تياجون الربيع العمر رضي الله عنه أتوا فرمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى من الله خافية أو لا تخفى من الله خافية. محاسب إخوتان كان فيشوي محاسب كريم كرد وكان تان ببيون بكيشن مزان شي تان كرد وبيشوي كرد وكان تان بكيشري وخوتان بو عرضي قوري قيامت أما دبكن أو رجيك هيج لأخوة شهر ونبي تبارك وتعالى حري كري أبي حسين عنبري أفرمي الطاوسي كوري كيسان تيبرو بلاي سروبيك كابرا خريكو أي برجان وآقري ليدا الله والله بيني له شيخ ويجو بيري قيامتي كردو كوا عبد كان لنا ودوزخة أبرجين رينو أسوتين رين هلوها فضيلي هروها لا هنق لفياو شاكانو هاتوا لترسي اخوا وشرمو حيايا سريان بو اسن برزن كدوتو بو ماي 20 سال هيا نسي سال سري برزن كدوتو اخوا ترسا ودرس انسان سر بو اسن برزو بكاتو رجك دايكي محمدي كوري كعبي قرضي بكركي على إير ولا بخوا أجر نمنا سباي بمن علي توا ككركي شاقوي وبجوريش توا ككسكي باكي أمود بخوا تواني كي زور جورت كردو وا أو ندغريت وا أبين ما هو خو تكيتا وتي يا أمة وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي دايك كان شو أملك على أمانة فرورد قال تبارك وتعالى لكاتي تواني لتوانا كانوا مني بيني بيت فما قتني رقي لم هالصابي ين تعبيرك صح بلم لم تربو بيت وفرمو بيتي اذهب لا أغفر لك اذهب لا أغفر لك وتبيتي بالرأي تلقد يتخوشنا بمدام أو تاوانا تكرت شو المزان فرورد قال وايفين أوتو مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور جاء رواية سيد سبركاني قرآن كأيخين بلوشتانك أنباء والله شو كم طواء بيت هشرا من لبيرو وشوف تفكران كي خم طواء نبو ميموني كوري مهران فرمي قيشتون بخلكانك والله بربة شاوكاني سيري آسمان ينكردوا فرقا من ربه عز وجل ترسي خوايا وفرمي أدركت من كنت أستحي أن أتكلم عنده والله قشتم ببيايوا أو نترسي لأخوها أو نبخوا صلحاوا والله الشرم مكردوا لبردم يقصبكم مكحولة فرمي أقرسين بخوم بلم ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر والله لا حلفت يعني لو حلفت لصدقت اگر سوێن بخۆم بڵێم زاهیتر و دنیا نویستر و لەخواتر سر لە عمەری کوڕی عەبدولعەزیزم نەبینیوە والله ڕاستەکەم. نظری کوڕی عەرەبی ئەڵێ چوومە لای عمەری کوڕی عەبدولعەزیز فەکان ینتەفض یعنی یتەحەرەك و یضطرب ئەلەرزیە كأن عليه حزن الخلق يدود والله خمو بجاري أمهم خلقها وسرشاني أو أبي حاتم فرمي كاتك عمري كوري عبد العزيز نخوشة كوي دكتوري قابين سيريا كا دكتوري قابين سيريا كا ألا إنه له داء ليس له دواء دردي كي هي بخوا درمانينية تيمارينية من درده غلب الخوف على قلبي ترز بالي بسر ضلي كي شاو وعمري كوري عبد العزيز يا نوت بوشي خلكان ناكي تا حرز بسر شيش لي نركو جوري خوار درس كرنكو انا وكسي زهر كاتنا وخوار نكو بتكوجي وهر وها بوشي حرس يك بوخد داناني حرس يك بوخد حرس يك بوخد داناني اگر نيجت كير پاسوانید بکا و نوجد کر پاسوانید بکا علی وتی خوایگ ان كنت تعلم اني اخاف يوما دون يوم القيامه فلا تؤمن خوفي خوایا اگر تو زانی ترسم لروجی کی تر هي جگ لروجی قیامت خوایا او ترسم قد امانی پیر دی یعنی ترسم لشتوانیه او بدسی خوایا تبارك وتعالى هل وها فضيل كوري عياض فرميل الطلحي كوري مصرفه وبيم قيشتوا كبارو شك بيكاني وا باش اندسي كروت لو ما كرتني خويا تي زيو بوشي بيكاني كسي بيكاني كوانا راحت يا كاني قيامتي تبر راندبي وببرتي زير ادش تبر ربيتو باش نفرمي اليت الا اصير ضاحكا وتيوسين بلا سرم ابي قد بي انا كانم حتى وكو نزان محالم شي ليدي او ابو والله عليها توفاتي جنان بيني في بكنيت حسن بصري جنجي كي بيني في اكني بر بدم قاقا ياك وتيبو شي في اكني مش دي باش ام في داوي يا ازلين اريد تصخو لا والله جنجا كان بيني حتى وفات حتى وفاتي كربي بكنيت مالكي كوري دينار فرمي اگر بمتواني والله نيه خوتم لترسي اوي سزاي خواي بردقار بسر دا باريت ايها الناس النار النار ايو لي خلقين اقر هي هوار اقتا لا اقر بيت او دا فرميت عطاء سليمي نعيمي كوري موري عرلت شون سير مالي دا قلت ما شاك إن الله ليت عطاء لم تلده أمه خزق عطاء لدايك خوي نبوائي خزق عطاء لدايك خوي نبوائي هل دباري أكد هل وها عطاء دعايا كذي فرمو اللهم ارحم غربتي في الدنيا وارحم مصراعي عند الموت خوايا رحم لغريبين مكلم دنيا يا رب ورحم لا رحم بيبك لكاتي سر مرقما وارحم قيامي بين يديك بين يديك خويا رحم بيبك كاتك لقيام الا بلا مريتو راد وسط ابو سليمان داراني فرمي عطاء سليمي زرت ولا ترسى فكان لا يسال الجنه داوي بهش اللي فرغاني يا تبارك وتعالى بل يسال العفو مخ بيت خويا بس اللي بيقولوا سزامده نفر مخايا مخبش بيت خويا جنس زامده وامش دروس انسان داوي بهش الاخواب كا واوج مطلوبه داوي بهش بكا داوي دور كوت ولا اجري شبات حتى على ترسي رباي بي كردو وتسي خلقينا علماء كان برنكم الله ايات وحديث بوبين لسر الرجاء سر أمية بخشين بابشك لو ترسيد لهم بالرأي توا بمحمدي كري واسعي وأنت مباس شونا كيف أصبحت دنقوا باس شونا ودي قريبا أجلي أجلك ابن زيكا بعيدا أملي هباو أواتكانش مزور زورة بلا سيئا عملي كانوا كردوا كانش الخراب فضيل كل عياضة فرمي بسليماني تيميا نوت أنت تو كي وقتويا أغلبتي واملن لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل نازل للآن بارود قال وشين بيشان أدريت بارود قال نافرميت وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اشتاري كان الآن بارود قال وتبارك وتعالى أبو درك بيشان أدريت والله حسابي أنبنا كله ما لم يكونوا يحتسبون أبو جعفر فرمية شو ما خزمتي يونسي كوري عبيد ججني قربان بو أفرمية قرباني كردبو وتي والله ما أراه يتقبل مني شيء قد خشيت أن أكون من أهل النار وتي والله وانازان مخوا يقول هيش ملي قبرك براسي ما ترسم لأهلي آكل بو ترس عبد الله كوري عمر الرجل خير وصدقية كي كرت عبد الله كوري عمر الرجل خير وصدقية كي كرت كي كرت باوكا مجدد لي بيه خواهي تعالى لي قبول كردي وتي رولا والله بزان مخواهي يولا أو صدقية لك ورقرتوم حزكم هل يأسبب لهم شكا فرد قال فرما إنما يتقبل الله من المتقين خواهي تعالى بزل المتقي غانش تقبلك الرواية الذهبي رحمه الله فرمي كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله به أركسي نترسي لويل أهلي آقربي أو كسم مغرورا وقد أمن مكر الله به أولا مكر سزاي خوا أمين بوا كبيبة سريا كسيكيج لمكري خوا أمين بي كتواني كي كبيري أنجام داوا وما ترسي ويا سزاي خواي بسر بي تبارك وتعالى أبي عاصم فرمي هشام كوري حسان بيني باسي بيغمري خواي كردو عيسى الله سلام وباسي بهشتي كرد باسي بيغمري خواي كرد عيسى الله سلام باسي بهشتي كرد باسي آقري كرد أفرمي دسي كرد غريان اتا او كف فرميس دلوب دلوب سر غناي هات اخوانه هروها لبياو شاكان واتو فرمن عبد الواحد كوري زيد غم بجاريك وحزني كي هب دائمي والله تمزيعت بكر بايا دابش بكر يا بسر خلقي بصريا بشي هم يعني كذا وانا خمباد بو دائما وكان يقوم الى محرابه كانه رجل مخاطب فرمي هلا سياب أمي حرابة كي خوي أزود بيائك قسيان لغل كردوا أزود فريشتكان قسيان لغل كردوا أوها عبادة يكرد سفيان ثوري كاتق لسلم مرقابو زور بتاقت بو مرحومي قري عبد العزيزي هو بتاقت يد لتشيائي فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده فسكن وتي بربلاي او بارود غارا اريكوات وات برست على ابو هي ور بويوا رب العزة جل جلاله رب مال بارود غار مال او ده برسي وهي رحمة به او رجاء لله تبارك وتعالى هي ور بويوا عطاء فرمي والله نقش مت السفيان الا دائما جيرياو من سفيان بيني وهر جيرياو قال لهم شيته ودائما جيريت قال أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقية أترسم للوح المحفوظ بشقي سر قردان وسرابيت قبل صار سفيان ببنيا والله أدود الراهب يكبيني بازي للدنيا هي نابي وخريك عبادة بالتانية ابن المهدي فرمي زور جار متابعي سفياني ثوري ما كل شوا متابعي سفياني ثوري ما كل شوا هل صيا بترسو بدل الراوكيوا بان يكدو اي فرمو النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات آقر آقر والله باسي آقر مشغولي كردوم وناهي الله بخومو چش لا اشتكان ورقرمو لا أرز وكان چش ورقرم أبو ابن سليمان داراني أفرمي كسم نبيني و ترسان لخوا لدمو شاو لخشوعي ديار بي أوندي حسني كوري صالح الشيء قم ما يتيخد عما يتساءلون عن النبأ العظيم لباري شي بسيارك لباري دمو باسا قوركوا فرفا غشي عليه فرمي اللي هوش خويتو والله تاب لبيان يتواني وصورة تطاوك عبيد الله كري موسى آياتي كي بسر علي كري صالح أخن سورة مريم أخن قشت آياتي فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا يليمك نعد لهم عدا آما دكاريان بوكريت لبرك السزاد رين وآقاشي على أخويا النابت فرم والله كوتو دنجي ليو برزو علي هستاو برزي كردو دمو تاوي سريو آوي كرد بسريو باشان سري دابا سنجي خويوا محمد كري سليمان لكادي سرمرق وفرميتي يا ليت أمي لم تلدني خزق لدايك خبن بواي خزق حمال بواي أفرر في أهيد الضرب وكان رقيق القلب فضيل رحمه الله أفرمي من خاف الله لم يضره أحد هر کسی لفروزگار بترسی کس زریدی پی ناگینی و هر کسی لغیر خواب بترسی کس ودی پی ناگینی لم ينفعه احد رشید فرمی والله چاو کان مکو فضیلی کر عیاضی نبینی و روشه کان چون بلای پیوتم فرق قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه او حتى يسكناه و تی ضلت ترخان كبو بطاقتي وحزن بو ترس من الله الخوف من الله تاوك الله كده يورك نوا ولا تاو أنا كان بدقر نوا ولا آقر دور تخنوا أبو بكر كوري عياشة فرمي لبشتي فضيلي كوري عياضة ونوجي مغريب مكرت أفرمي لبشتي فضيلي كوري عياضة ونوجي مغريب مكرد علي كوري شيء لتنشتي ونوجي أكل لتنشتي منه ونوجي أكل فضيل نيزاني علي كوري جاء علي كوري لمزقو تكبوايا بيزاني ونوجي أن لقلك آياتي قريان وترس وآريني أخي أفرمي وآياتي خند ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قشت آياتي لترون الجحيم والله أبيد وزخ ببينا أفري والله علي بسالة داي عرضة يترف ضيل لو آية ما يوى لو آية ما يوى إخوان من جد ضلي خموتم باشا بوت وترسيك الأخوائي برود قارني وكوشوان أم علي وفضيلها يعني علي كري فضلي كري عياضة أفرمي يتر بردام شاوري علي ما كنت بهوشي بيتوا الله والله هوشي نهاتا وهتا أكوني وشو لي وشو وشي هاتا فضيلي كور عياضة فرمي روجي كان علي كورم قيريا وتم رولي كان بو أقري وتي والله باوك أترسم لقيامة بيك وكون بينوا أترسم لقيامة بيك وكون بينوا هروها فضيلة فرمية روجي كان أو شوي كان شنب ولاي علي تما شاكم لنا وحوشكيا أي فرموا النار ومتى الخلاص من النار آقرة وكيل آقرة صغار ما نبيت وتباوك جان باشان روي كرد منه وتباوك جان داوالا وخواي بروزقالبك كمني في بخشيوت لم دنيايا كوالا آخرتي شدو بارا من في بخشيتوا إثر بردواب بدلك شكاو بتشاويك فرمسكاوي بقريانوا أو حالي بتاوك وفضلك ورعياضي جسيك لقريان أربوية فضلي فرمو علي زوري أرمتي مدابو بيتاقتي وبو قريان وأيودي أثمرة قلبي أي بربو مكي ظلم أي جقر بو شكر شكر الله لك ما قد علمه فيك علي كوري مدينية فرمي لخزمتي يحيى كوري سعيد بوين بياوك سورتي دخاني خوي فصعق يحيى وغشي علي فرمي والله الرأس ركي ولهوشي خويتو فصعق يحيى أي لهوش خويتو هربوي إلى أحمد كوري حنبلة واتو فرميتي أقر كسي صعقي قيامت بتواني لخوي دور خاتو أو يحيى كوري سعيد أتواني شكرا بهي قرآن وصعقة قرتو إيتي ولهوش خويتوها علي كوري عبد الله فرمي له خزمتي يحيى كوري سعيد بوي كاتيك لمزقود هات دروا لقال لي هاتين دروا كغشت لي درقاي خان وكا درقاي مالكان وستاو يمش لقال لي وستاينو باشان خلقي كردي شوي نجورة و وتي قرآن بخوانه ديكي كان دسي كرب قرآن خوانه ودسي كرب خوانه سوري براءة فرمي تماشاي يحيى مكرد والله الرنج يقول رياك قشت آيتي إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين صعق يحيى قشت آيتي كل الرجل قيامته موعدي أنا هم يانكو أكلي أنا ألا لهوش غيشو ودنجي برز أبو إذن أبو درقايا قنزيكي بو كاتي لهوش غيشو دايلة درقاكا جاني زامار بو خوين هات أخوار والله يتر أفرتان دسيان كرقشو قاشو هاتن تاوكو هاتا هوش خوي الله يتد دعاية هاتين سر ما ليدة ما شاكين هلا سر جيقايا وأي فرمو إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فرمي أو زامي هر بيوبو والله هتاوكو وفاتي كرت أحمد كوري سعيدي هم ثانية فرمي ابن وهب جاري كان رشتا قرماوة قيل قريب ويخند وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه أو كاتيك لا أقرد مقاليك أو بلقاه نتو أو بلقاه نتو فليوبوا لهوشي خويشو حذفيك قري قتادة فرمي أقر نترسي فروردقار السزاد بدا لسر باشترين كردوا كان والله تياجو كم كردوا باشا كم كردوا قوريه كامي عليهم كردوم زور شاكا أجر نترسي لسري خواص زاد أتي أشوي شو قالوا لي الرياض كرد بيلواني أبو خادنا بيلواني رازقونا ببيتيدا سويدي كوري سعيدة فرمي لخدمتي سفيان بو شافعي رحمه الله إمام الشافعي هاد بو وينو سلامي كردو دانشتو باشان سفيان كوري عيينا حديثك خون دواء حديثه هي رقائق بو قريان قبر قيامته دوزخ بهشت اوانه فغشي على الشافعي فرمي ابو الشافعي له وش خويتو تاني باوكي محمد يعني با سفيان يعني سفيان يكون عيينه تاني باوكي محمد محمد يكون ادريس مرد شافعي مرد الله اوي جوتي اقر مرد فقد مات افضل اهل زماني براسي باشترين كسي زماني خوي مرد وكشافعي أبو سليماني دارانية فرميها مشتق نشانيك هي والله نشاني خذلان وسر شوري وخذلان بريتي لترك البكاء إنسان نقري وازل قريان بينت ولكل شيء صدى همشتق جنيك هي وصدى القلب الشبع جني ضلج بريتي لتير خواردة ولا أبو غسان جيانميها توا فرمي كانت عليه هاتوا أفرمي إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبر رحمه الله تعالى. فرمي أبو غسان بيا يكو سيد بكر دبا يدود والله إلى قبر سانة وتو أدود ناو قبرها توتو أو عبادتي بخي فرد قال تبارك وتعالى أكرت أربويا ترسال لفرد قال تبارك وتعالى لجياني بيا وشاكانا أقر قزري تيابكي زورد برشاوكي ترسيان لبروزقار لآخر الشري لبهشت لدوزخ لقبر لنار حتى كاني قيامة أما مشتبه لخرماني جياني أخوي ولا فارمو بفضله بنتي أخوي سقام جير منك وبيتش سباو منك أتاء قينه بلقائي أخوي ولا إخلاص من بيبدأ لكارو كردو مانه لهالص وكوت مانا خوي جورده فارموا بمنته بفضل خوي لسرو دين الراسخين خوي بردامان كا تاقينوا بلقائي وتشي فتنة مانكا تشي محنة مانكا وأجل وسي بندكاني تشي فتنة كابمان باتوا بلاي خوي دوا كان من فرور قال الله كان من باكو وكا وقردو خوشو رقو كينو حقدو غشو حسوديو رقو كينا بظلمان دركا وايبر ودقار ظلمان باكوكا لأسبرا كان من حقدو رق لظلمان نهني لأسبرا كان من رازقو من كان وايقن بنات بيقل لمنافقة كان بي الذين يخادعون الله وخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وأيان صادق ماك إلى الخوت رزقو ماك إلى الخوت بزماني الرجوع لدفارين ويا رب دواي هداية ليكي دواي آخر خيريد ليكي دواي كارت شاكا كانت ليكي داوي بناد لي أكيد لكار خراب مكان داوي رضا مني تو أكيد ولو اشتاني بتماي رضا مني تو وبناد بيني لتو ربوني تو اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله.